قال ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يعني ثلاثة معاني. يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما أحد هذين المرادين هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبطاعته، توسل بالإيمان به وبطاعته، بمعنى أنه يأتي بالشهادة الثانية أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله تعالى وأن يطيعه فيما جاء به. والثاني دعاؤه وشفاعته، قد يطلق التوسل ويراد به الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق التوسل ويراد به الدعاء والشفاعة، دعاؤه صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته. وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع فيه باتفاق المسلمين، إذن المعنيان المجمع عليهما بين أهل العلم، المعنى الأول الإيمان به صلى الله عليه وسلم، هل يسمى توسلا عند الصحابة؟ نعم يسمى توسلا، وإن كان يتبادر عند المتأخرين عدم إطلاق التوسل على هذا المعنى، وإنما يقال الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شهادة أن محمد رسول الله، قد يستعمل هذا كثيرا، وقل عند المعاصرين أو غير من المتأخرين أن يستعملوا لفظ التوسل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويلزم منه بل هو معناه ومضمون المذهب والقول أن التوسل حينئذ يكون به بلسان الحال، فلا ينفك مؤمن عن توسل مطلقا، لأنه إذا قيل التوسل بالأعمال الصالحة قد يتوسل في وقت دون وقت، قد يبقى أياما شهورا لا يتوسل بشيء، حينئذ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو توسل، فلا ينفك حينئذ مؤمن عن ماذا؟ عن توسله. وعليه يكون التوسل إما بلسان الحال وإما بلسان المقال كالدعاء، كما أن العبادة متضمنة للدعاء، فالدعاء حينئذ يكون ماذا؟ بلسان الحال سائلا، ويكون به بلسان المقال. كذلك التوسل ما دام أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قد ينشأ ماذا؟ مؤمنا، وإذا كان كذلك حينئذ لا يفارقه التوسل، فهو متوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه به بحالهم. قال والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. لم يقل في الأول نافع، لأنه قطعا لن يثبت له إيمان أن يكون في عداد المسلمين إلا به بهذا التوسل. ثم قال ومن أنكر التوسل به بالنبي صلى الله عليه وسلم بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد عن مرتد عن الإسلام يعني. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وعرفنا مرارا أن مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى بالاستتابة هي من أجل ماذا؟ من أجل القتل، لا من أجل كونه يكفر أو لا يكفر. قد يلتبس على بعض طالبة العلم قل لا يكفر، لأن ابن تيمية قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل، كلما قال هذه العبارة حتى في من سب الله تعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم قل لا يستتاب إلى آخره، حينئذ على تفصيل عنده في الردة المجردة ومغلظة. لكن المراد هنا أنه إذا قال يستتاب فالمراد به ما يتعلق بحكم القتل، لأن الاستتاب معناها أنه يقال ماذا؟ ارجع إلى الإسلام وإلا قتلت على ما أنت عليه من الكفر، تبي لهذا. وليس المراد كما يظن بعض الناس أن الاستتابة من أجل أن تخرج عن الإسلام أو لا، تتوب وإلا حكمنا عليك ماذا؟ خرجت عن الإسلام. قل لا، هو خرج بمجرد الكفر، وإذا كان كذلك ثبت له الوصف، فالاستتابة ليست من أجل إثبات كفر وردته عن الإسلام، وإنما من أجل ماذا؟ إقامة الحد، قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قالوا من أنكر التوسل به صلى الله عليه وسلم بأحد هذين المعنى فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتد. ثم فصل رحمه الله تعالى ولكن التوسل هذا أشبه ما يكون به بالاستدراك لما مر، بمعنى هل يشترط فيه إقامة الحجة أو لا، هل يشترط فيه إقامة الحجة، لأنه قال كافر مرتد ولم يشترط إقامة الحجة. ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، لأنه جزء من الشهادتين، شهادة أن محمد رسول الله، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة. فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة، فكفره ظاهر للخاصة والعامة، يعني كفر ظاهرا وباطنا. ثم هذا معلوم من الدين بالضرورة، ثم استوى في علمه وتكفيره عند الخاصة والعامة. فقول للخاصة والعامة هذا عام في العلم بالمسألة وفي كذلك كفره. قال: فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. انظر، كرر خاصة والعامة مرتين، الأولى فيما يتعلق بالعلم بالمسألة، والثانية فيما يتعلق به بكفره. صحيح؟ حينئذ هل العامة يكفرون؟ قل نعم، قد يظهر للعامة أن هذا الفعل كفر في نفسه وأن فاعله كافر، لابد من ذلك، لا سيما ما يتعلق به بأصل الدين. فلو أنكر منكر عند عامي أن محمد رسول الله، ماذا يصنع؟ يكتب فتوى ترفع حتى يأتي الجواب، أم أنه يعتقد مباشرة كفره وردته عن الإسلام؟ قاطعا لو ما كفره كفر هو، صحيح أو لا؟ لابد من ذلك، لأن هذا النوع من المكفرات من لم يكفره مطلقا دون تفصيل، ليس خاصا هنا التكفير بماذا؟ بأهل العلم، بل هو عام في كل مسلم. فإذا أنكر منكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أنكر الإيمان به، حينئذ هذا كفر، وكفره ظاهر للخاصة والعامة، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ثم لا يتوقف كفره على ماذا؟ على أنه لا يكفر إلا عالم، هذه من البدع العصرية، أنه يستوي في مسائل التكفير لابد من ماذا؟ لابد من أن يكون ثم عالم يفتي بكفر. قل لا، ثم فرق بين المسائل، نعم المسائل مختلف فيها، المسائل التي تحتاج إلى إقامة حجة هذا لابد من عالم ومن هو قريب من العالم، لكن المسائل الظاهرة فيما يتعلق بأصل الدين لا سيما الشرك الأكبر وما يتعلق بالرسالة ونحو ذلك، هذا يستوي فيه العامة والخاصة، لابد أن يبين للناس تدعو لذلك أن هذه المسائل يجب أن يعتقد العامي كفر كل مشرك وإلا ما صح له إسلامه. واضح هذا؟ فتقييد التكفير مطلقا دون تفصيل بأهل العلم هذا من البدع العصرية، لا تعرف إلا عند المرجئة نفاة التكفير، عندنا غلاة في التكفير ولا شك أن هذا ثابت، وعندنا نفاة للتكفير الذين يقيدون كل مسألة من مسائل التكفير مطلقا دون تفصيل بعالم بتحقق شروط فموانع إلى آخره. فقوله رحمه الله تعالى هنا واضح بين أنه كرر لفظ الخاصة والعامة أولا فيما يتعلق بالعلم بهذه المسألة وأن من المعلوم من الدين بالضرورة، وثانيا فيما يتعلق بظهور كفره، فكفره ظاهر حتى للعامة، إذا لابد أن يعتقد، وإلا لا يجوز أن يعتقد ماذا؟ إسلام كافر، كما أنه لا يجوز له أن يكفر مسلما وهو ثابت له إسلامه ولم ينتقل عن الكفر، كذلك لا يجوز أن يعتقد ماذا؟ أن هذا مسلم وهو في نفسه ماذا؟ وكافر، صح أو لا؟ والمقولة المشهورة إخراج مسلم أخطر من إدخال كافر الأخير، هذا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص، لأن التكفير ليس من المسائل القطعية وإنما يكون كغيره من المسائل الشرعية، هو حكم شرعي، فكما تثبت الأحكام الشرعية مطلقا باعتبار الدليل وما دل عليه ولا يشترط القطع فيه، كذلك ما يتعلق به بالتكفير، بل اشتراط القطع في باب التكفير هذا مذهب المتكلمين وليس مذهب السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا الذي هو ماذا؟ الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، لو لم يعلم العامة ما صاروا مسلمين، ما صاروا مسلمين. فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر، يعني يكفر ظاهرا وباطنا للخاصة والعامة، فدل ذلك على أن العام يكفر كما أن الخاص كذلك عن العالم يكفر، وتخصيصه بأحد النوعين هذا من البدع، لا سيما في مثل هذه المسائل الكبار. وسبق أنه قال في أول كتابه: وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد، فرض على كل أحد، وهذا وجه كونه معلوما من الدين بالضرورة. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، الكل مخاطب بذلك من إنس وجن باطنا وظاهرا، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته، في مشهده ومغيبه، لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من الأعذار. قد عرفنا ما يتعلق بقيام الحجة عند ابن تيمية رحمه تعالى فيما سبق. ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته. إذن هذا أصل من أصول الدين، وهو جزء من أصل الدين الذي لا يتحقق وصف الإسلام إلا به، لأن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالثانية لازمة للأولى كما أن الأولى لازمة للثانية. وأما دعاؤه وشفاعته، أما هذه للتفصيل، وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره، هذا المعنى الثاني. هو قال من أنكر المعنى الأول الثاني فهو كافر مرتد الستار، ثم فصل باعتبار ماذا؟ باعتبار الظهور والخفاء، باعتبار الظهور والخفاء. هل يخفى على مسلم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه لازم؟ الجواب له لا يخفى، لكن الثاني أنه كان يدعو للصحابة قد يخفى على بعض الناس، فإذا أنكره لابد من إقامة حجة. لو أنكره قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأحد، أو أنه لو دعا لا يشفع، حينئذ نقول هذا أنكر معلوما من الدين بالظهور، لكن يشترط فيه ماذا؟ قيام الحجة بشرط هذا والتفصيل السابق. قال وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لا شك فيه كافر مرتد عن الإسلام، لكن هذا أخفى من الأول، أخفى من الأول، والأول أظهر من الثاني، والثاني أخفى من الأول، صحيح؟ إذن فرق بين المسائل أو لا؟ فرق بين المسائل. فمن أنكره الثاني الذي فيه خفاء عن جهل عرف ذلك. ما معنى عرف؟ هو الذي يراد به قيام الحج، عرف يعني علم، أوردت عليه النصوص. تمية فرق هنا أو لم يفرق؟ ها فرق أو لا؟ فرق بين المسائل ورتب عليه ماذا؟ أول حكم على المسألة الأولى بالظهور، والمسألة الثانية بالخفاء. اشترط في التكفير في الثانية دون الأولى ماذا؟ التعريف. إذن يفرق أو لا يفرق؟ هذا نص واضح بين أن ابن تيمية رحمه تعالى يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ثم يشترط في المسائل الخفية ماذا؟ التعريف، التي قد تخفى على بعض الناس لا يعلمها ماذا؟ العامة والخاصة. فالزعم حينئذ أن ابن تيمية رحمه تعالى لا يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية هذا باطل، هذا باطل. هم يريدون أن يصلوا إلى ماذا؟ إلى أن الشرك كذلك يعرف. ابن تيمية هنا ما اشترط في الشهادة الثانية التعريف، وأرادوا ما يتعلق بالشهادة الأولى كذلك، بمعنى أنه يشترط فيه التعريف، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، أنكره رده وكان جاهلا حينئذ يعرف، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. لم يقل فإن اقتنع وأزيلت عنده كل شبهة، ولابد من ماذا؟ لابد أن يتأمل وأن يتدبر، ولابد أن يرجع، ولابد أن يبقى سنين حتى يرجع عن قوله. فإن أصر يعني تقيم عليه الحجة، تسمعه الآيات والأحاديث صحيحة ثابتة، إن استمر على ما هو عليه قامت عليه الحجة، لا يحتاج إلى ماذا؟ أن يذهب ويستخير ويستشير أو يقتنع أو نحو ذلك. كل هذه من بدع المرجع اليوم. قال عرف ذلك فإن أصر على إنكاره فهو مرتد، فهو مرتد. إذن من أخذ من هذا النص الواضح البين التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية ومسألة قيام الحجة.